حفرة من الحفر التي حفرها أبو عامر الفاسق ونجاه الله عز وجل من هذه الأمور، لكن حصل عليه ما حصل على غيره ابتلاء وامتحانا واختبارا لعباد الله، وليعلم عباد الله أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بشر يأتيه ما يأتي البشر، وأنه لا يدفع عن نفسه فضلا عن يدفع عن غيره. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ولما قالوا يا سيدنا وابن سيدنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم وإلى آخر الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستدرينكم الشيطان، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقال عز وجل قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا، لا يجوز أن يشرك المخلوق مع الله، لا يشرك نبي ولا ولي ولا صالح ولا طالح، فلا تجوز الاستغاثة إلا بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله. فمن سأل المدد والغوث من الأولياء والأموات والصالحين الأموات أو الأنبياء الأموات فقد أشرك مع الله وعبد مع الله غيره وخرج عن ملة الإسلام بدعائه غير الله عز وجل. قال الله عز وجل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، وهم يقولون ما رضينا أن يعبدونا ويتبرؤون منهم، كما قال الله عز وجل تبرأ الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. الذين يتبعون الأولياء ويسجدون لهم ويحلفون بهم وينذرون لهم ويخضعون لهم ويعظمونهم يكفرون يوم القيامة بشركهم ويتبرؤون منهم، تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، نعوذ بالله من النار ومن حال أهل النار. ويا أيها العبد تب إلى الله والجأ إلى الله الذي خلقك ورزقك وأطعمك وسقاك وحفظك وحرسك وكلاك وكل بك ملائكة. الولي لا يستطيع شيئا من ذلك، وليس له ملائكة يوكلهم بك. ربك عز وجل خلقك ولم يخلقك الولي، ورزقك ولم يرزقك الولي. وإذا مرضت فالله هو الذي يشفيك والولي لا يستطيع أن يشفيك، والله جل وعلا وكل بك أربعة من الملائكة، كما قال عز وجل له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إذا أتاه شيء ما قدر عليه قالوا وراءك أربعة من الملائكة يحفظونك، إذا أتاك شيء ما قدر عليك ولم يقدر عليك منعوه عنك. ولذلك تجد بعض الناس يحصل عليه ما يحصل ثم لا يمسه شيء ولا يأتيه شيء، وقد بعض الناس يطلب بعض الناس ليؤذيه ويدفع عنه ولا يدري من دفعه، وهو والله جل وعلا هو الذي دفعه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، والله جل وعلا يدفع عنك وأنت لا تشعر، ويحفظك وأنت لا تشعر، ويحرسك وأنت لا تشعر، كما قال عز وجل في سورة المؤمنون. من يذكر الآية التي في الوجه الرابع، في آخر الوجه الرابع؟ قبل بعد قول معين: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، والتي قبلها. المهم أن فيها أن الله جل وعلا يمن على عباده بحفظهم وحراستهم وكلاءتهم، والله عز وجل هو الذي يحفظ عباده، ولا يحفظهم الولي ولا السيد. فاتق الله أيها العبد وتب إلى ربك واسأل الله عز وجل، فالاستغاثة بغير الله شرك. أما الاستغاثة بالمخلوق، قل الآية: قل من يكلأكم من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. نعم، قل من يكلأكم، أهي في سورة الأنبياء، قل من يكلأكم من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون، أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. فالآلهة لا يستطيعون نصر أنفسهم. قل من يكلأكم، فالآية تدل على أن الله جل وعلا هو الذي يكلأ عباده وهو الذي يحفظه. أما النوع الثالث من أنواع الاستغاثة فهو الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه، إذا كان حيا حاضرا قادرا، بشرط أن يكون حي خرج بذلك الميت، وبشرط أن يكون حاضر خرج بذلك الغائب، كالملائكة والأنبياء، كالملائكة والأموات وكالجن، فلا تجوز الاستغاثة بهم. وبشرط أن يكون قادر، إذا استغثت بمخلوق بشيء لا يقدر عليه فهذا لا يجوز، إنما تستغيث به بشيء يقدر عليه فهذا جائز. فهذه أنواع ثلاثة. ثم ذكر المصنف رحمه الله بعد ذلك الذبح، فقال: وقوله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فقوله عز وجل: قل إن صلاتي، قل إن صلاتي ونسكي، أي نسكي ذبحي لله رب العالمين. فأفضل العبادات البدنية الصلاة، وأفضل العبادات المالية الذبح، سواء كان ذبح أضحية أو أن يذبح ويتقرب إلى الله في أي وقت من الأوقات. فالذبح لله عبادة، إذا كان الذبح لله عبادة فالذبح لغيره شرك. قال عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، ما أحيا عليه وما أموت عليه لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والنوع الثاني من الشرك الأكبر وهو الذبح لغير الله، كمن يذبح للولي أو يذبح للسيد أو يذبح للسلطان إذا قدم تعظيما له، أو يذبح لأي مخلوق تعظيما له الذبح تعظيم يذبحه تعظيم هذا لا تجوز، يجوز أكل الذبيح، أو يذبح للجن كمن يريد أن ينزل مسكنا أو يبني بنيانا ويذبح على القواعد، على قواعد المنزل لئلا تضره الجن، يتقرب للجن لئلا يضروه، أو إذا سكن البيت ذبح للجن تقربا للجن، هذا كله من الشرك. والذبيحة حرام لا يجوز أكلها ولو قال عليها بسم الله. الذبح لغير الله إما أن يذبح لغير الله ويقول عليها باسم الولي أو باسم الجن أو باسم المسيح أو غير ذلك، فهذه الذبيحة لا يجوز أكلها حتى ولو ذبحها أهل الكتاب. إذا علمنا عن أهل الكتاب أنهم قالوا عند الذبح باسم المسيح فلا يجوز لنا أكلها ولو كانت من ذبائح أهل الكتاب. وإذا لم يقل باسم المسيح ولا باسم الولي ولا باسم الجني وإنما قال بسم الله ونوى التقرب للجن أو نوى التقرب للولي أو نوى التقرب للسيد، فهذا قد أشرك مع الله غيره في الذبح ولو قال بسم الله عند ذبحها. والذبيحة لا يجوز أكلها ولو قال عليها بسم الله، ولو قال عليها بسم الله فإنه لا يجوز أكلها، لأنه نوى التقرب بها للجن أو نوى التقرب بها للكوكب أو نوى التقرب بها للشياطين. ولربما أنه يقع في هذا بعض من القراء الذين يشعوذون ويدجلون على الناس، فإنهم يتقربون للجن بالذبح لهم من أجل أن يخدموهم ومن أجل أن يستعينوا بهم، فهم يتقربون لهم ويذبحون لهم سواء كانوا يذبحون لهم علانية أو سرا، كما أنهم قد يسجدون لهم، كما أنهم في بعض الأحيان نسأل الله السلامة والعافية يهينون كلام الله من أجل أن يرضوا الشياطين ليعينوهم ويخدموهم. ولربما أن بعضهم يكتب القرآن بالنجاسة من أجل إرضاء الجن من إرضاء الشياطين ليخدموه. وقل هذه الأمور يقع فيها بعض ممن ابتلي بحب الدنيا أو ممن ابتلي بعبادة غير الله والشرك بالله عز وجل، نسأل الله السلامة والعافية. المهم أنه قد يذبح هؤلاء للجن تقربا إليهم، والذبح لغير الله لا يجوز، فمن ذبح لغير الله فقد أشرك مع الله غيره. النوع الثالث ذبح مباح، والذبح المباح هو ما يذبحه الإنسان لإرادة أكل اللحم لا تقربا إلى الله ولا تقربا للجن والشياطين، وإنما يقول بسم الله على الذبح وينوي به أن يبيع هذا اللحم أو أن يأكله، فإن والية طيبة حينما يريد أن يذبح ليأكل ينوي التقرب به إلى الله، ولو أنه يريد أن يأكله يكون من العبادة فيرجع إلى نية الذابح. فإن نوى ذبحا مجردا بدون نية فهذا ذبح مباح، وإن نوى به التقرب إلى الله ونوى به العبادة فهو عبادة ويؤجر ويثاب عليه ولو أنه يريد أكله. فعلى من ابتلي للذبح للجن والشياطين أن يتوب إلى الله، وليعلم أنه إذا ذبح لغير الله أنه أشرك بالله، وأنه إذا مات على هذه الحالة فهو من الخالدين في النار، نعوذ بالله من النار ومن حال أهل النار، وأنه لا تنفعه صلاته ولا صومه ولا حجه ولا ذكره ولا تلاوته للقرآن ما دام على هذه الحال. قال عز وجل: إن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وأي شرك أعظم من الذبح لغير الله؟ وأي شرك أعظم من الذبح لغير الله كالذبح للجن والذبح للولي والذبح للسيد؟ يأخذ ذبيحة ويذهب بها إلى عند القبر وينحرها عند الولي تقربا إليه ويزعم أنه مسلم، هذا ليس بمسلم، هذا مشرك ولو صلى ولو صام. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وآخر أنواع النذر التي ذكرها المصنف النذر والنذر لله أصله ليس بعبادة، النذر لله ليس أصله بعبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل، ولأن الإنسان يوجب على نفسه شيئا ما أوجبه الله عليه. ويأتي إن شاء الله الكلام على أحكام النذر بعد صلاة المغرب. نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا يقول، هذا سائل يقول: ما المقصود بالمخيط في الإحرام؟ هل يعتبر الحذاء من المخيط؟ المخيط ما خيط على حجم على عضو، وأما النعل فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في لبس النعل، وقال: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين. النبي عليه الصلاة والسلام أذن لنا في لبس النعال، بل من لم يجد نعلين واضطر إلى لبس الخفين فليلبس الخفين. جاء في رواية أخرى: وليقطعهما أسفل من الخفين. والرواية التي فليلبس الخفين مطلقا بدون قطع هي المتأخرة. وهذا يقول: رأيت بعض المعتمرين يرتدون إزارا مخيطا، أي يجعلون له خيطا مطاطيا يشبه خيط السروال، هل يجوز هذا؟ هذا لا يجوز فيما يظهر لنا والله أعلم، لأنه سروال مفتوح مع أسفل كما ذكر بعضهم عن المتقدمين أنهم يسمون هذا سروالا ويسمونه النقبة. فعلى هذا فالذي مخيط على الحقو على حجم وهو الحقو ما يجوز لبسه في الإحرام، لأنه سروال مفتوح مع أسفله. وهذا يقول: هل يجوز للمرأة أن تصلي صلاة الميت؟ نعم، يجوز أن تصلي على الجنائز، لأن عائشة رضي الله عنها تصلي على الجنائز، وقد أتي بها وقد أتي بميتين إليها فصلت عليهما. فالنهي الذي جاء ليس بصحيح، فالمرأة ما دامت في المسجد تصلي على الجنازة، إلا إذا كانت الجنازة في المقبرة فإنها لا يجوز لها أن تدخل المقبرة. وهذا يقول: صليت الظهر بدون وضوء ولم أتذكر إلا بعد صلاة المغرب، فهل أعيد الظهر فقط أم أعيد العصر والمغرب لأجل الترتيب؟ لا، بل تعيد الظهر فقط. وهذا يقول في الحديث: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، هل المقصود أنه ظل ذات الله أم ماذا؟ الجواب: لا، بل أنه ظل الله، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين أن الظل جاء في رواية أنه ظل العرش، أنه يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وبعضهم يقول مطلقا أنه في ظل الله، في ظل يجعله الله عز وجل لعباده الذين يظلهم في ظله. وبعضهم من صحح هذه الرواية جعله ظل العرش، وهذا يقول توضيح العوامل التي تؤدي إلى تعظيم الذنب عند العبد حتى يصغر عند الله. ونسألكم الدعاء لنا بالإخلاص والثبات. الذنب أن تنظر إلى من عصيت، كما قال العلماء لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى من عصيت، عصيت الذي أطعمك وخلقك ورزقك. ثم أيضا كما ذكره بعض العلماء إذا تدبرت أنه حكم على السارق إذا سرق 3 دراهم فما فوق أن تقطع يده، فما عذابه في الآخرة إذا لم يتب؟ إذا كان عذابه هذا في الدنيا فكيف يكون عذابه في الآخرة وهو تحت مشيئة الله؟ لكن إذا رأيت ما شرعه الله عز وجل على مرتكب الجرائم كالزنا أنه يرجم بالحجارة حتى يموت، والسارق تقطع يده وهكذا، فاعلم أن حدود الله وأن حرمات الله لا يجوز تعديها وتجاوز الحدود ولا يجوز ارتكاب الحرمات. وهذا يقول ما معنى التوكل وهل يجوز التوكل على الحي الحاضر القادر؟ التوكل هو الاعتماد والتفويض، والاعتماد والتفويض على الله وحده. وأما الحي الحاضر فيجوز توكيله لا التوكل عليه. وهذا يقول في الأذان نقول مثل المؤذن، فعندما يصل الصلاة خير من النوم، ماذا نقول؟ العلماء على 3 أقوال، منهم من يقول تقول الصلاة خير من النوم، ومنهم من يقول تقول صدقت وبررت أو صدقت وبررت، ومنهم من يقول تجمع بينهما وتقول الصلاة خير من النوم صدقت وبررت. والذي يظهر لي أن نأخذ بالحديث وأن نقول كما قال المؤذن سوى الحيعلتين، نقول الصلاة خير من النوم فقط. هل عندما أتي للحرم هل يجب علي الطواف؟ لا يجب عليك الطواف، وإنما إن طفت فحسن، وإن صليت 2 ركعات وجلست فهي تحية المسجد. وهذا يقول نرجو بيان العقيدة الصحيحة التي إذا مات العبد عليها مات موحدا إن شاء الله. الموحد أن يوحد الله في ربوبيته، وأن يوحد الله في ألوهيته، وأن يوحد الله في أسمائه وصفاته، ويعتقد ما اعتقده الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان في توحيد الأسماء والصفات. وهذا يقول ما معنى أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق؟ أعوذ بكلمات الله أنك أعوذ وألتجئ وأعتصم بكلمات الله، كلمات الله صفة من صفات الله، يجوز أن تعوذ بالله وأن تعوذ بصفات الله، كما جاء في الحديث أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وغير ذلك من الأحاديث التي دلت على الاستعاذة بالصفة. أعوذ بوجهك، فأنت عدت بصفة من صفات الله وهي كلمات الله التامة. من شر ما خلق، من شر ما فيه شر من خلق الله، من شر ما خلق أي من شر ما فيه شر من خلق الله من الجن والإنس. وهذا يقول إذا كان الجن يخدمون بعض الصالحين دون أن يستعينوا بهم وإنما هم يخدمونهم، هل هي كرامة للصالحين؟ الجواب هذا ليس بصحيح أنهم يخدمونهم بدون أن يستعينوا بهم، فما أثر أنهم خدموا الرسول وهو سيد الصالحين، ولا خدموا أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه وسائر الصحابة، ولكن الكرامات لا ننكرها، لكن الإنسان ما يتشرف لها. الكرامات شيء، والاستعانة بالجن شيء آخر، ولربما أنه شيطان يريد أن يغره، فما ذلك موجود في كتب ابن تيمية رحمه الله، يقول إن الشياطين تتمثل للإنس بأشياء يحبها أو بأشياء يريدها، وكما أنه إذا مات الميت يتمثلون في صورته ويأتون إلى هذا في النوم أو في اليقظة ويقول لهم إني لم أمت وإنما أنا حي، فإذا أردتم شيئا فأتوا إلي عند قبري ونحو ذلك. فهذا أيضا من لعب الشياطين بالإنس، فربما أن هذا مغرور وقد غره الشياطين بما يظن أنه كرامة وليس بكرامة، وإنما هم يستدرجونه. وهذا يقول يوجد لدي محلات تجارية ويوجد لدي ذكور وإناث، فإذا أوقفتها على الذرية حتى لا يختلفوا بعدي فيها، هل هذا جائز أم لا؟ الوقف يكون منجزا في الحياة وأنت حر بمالك، إذا كنت أردت أن تقف شيئا من مالك وأنت حي، يعني تقفه وقفا منجزا لا تتصرف فيه، لا تبيعه ولا تتصرف فيه في حياتك، فهذا لك أن تقف ما أردت. وأما بعد مماتك فهذه تسمى وصية، والوصية ليس لك من مالك إلا الثلث فأقل، وليس لك أن توصي للذرية لأنه لا وصية لوارث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، وإنما توصي للفقراء وللمساكين، وتجعل الأولى بها الأقرب فالأقرب من الذرية فمن بعدهم. فأنت تقول أوصي بثلث مالي أو بهذا العقار، إذا كان ثلثا فأقل ينفق ريعه على الفقراء والمساكين ويقدم الأقرب فالأقرب من الذرية فما بعدهم. أما إنك تخص الورثة بوصية فقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، وهذا يقول البعض يقرأ على الناس ويقول يخبره الجن الصالح أن هذا الشخص معه سحر أو عين، هل يجوز الذهاب إلى هذا الرجل؟ هذا من الاستعانة بالجن، والاستعانة والجن إذا أخبروا ليسوا برسل، بل هم يكذبون كما يكذب الإنس. وبهذا السبب حدث الشقاق والنزاع والبغضاء والشحناء بين الأقارب، فإن الشياطين يحرصون على الإفساد بين الناس. فإذا أصيب الإنسان بمرض وذهبوا إلى هذا الذي يقرأ على الناس قال إن أقاربك قد حسدوك، وإن أقاربك قد فعلوا، وإن أقاربك قد فعلوا. وهذا كما أن بعض الإنس يكون نماما ويكون مفسدا، فالجن فيهم من هو نمام ومن هو مفسد. وقد جاء في الحديث أن الشيطان يجعل كرسيه في البحر ويجلس عليه ويبث سراياه، ويأتي إليه إنسان ويقول فعلت كذا وكذا، فيقول اجلس فإنك لم تفعل شيء تغني شيئا، فيأتي الآخر ويقول إني لم أزل بفلان حتى أفسدت بينه وبين أهله، وجعلته يطلق زوجته، فقال أنت ويدنيه. فديدن الشياطين أن يفسدوا بين المسلمين وأن يفسدوا بين الأقارب. فمن يقول إن هذا الرجل الصالح أنه أخبره هذا الجن بأنه مسحور، وهل هذا الخبر هل هو حقيقي أم لا حقيقي، وهل هو صدق أم أنه من تلاعب الجن وتلاعب الشياطين ومكرهم؟ فالذي يستخدم الجن يجب البعد عنه. وهذا يقول بعض القراء يقرؤون في ماء فيعطونه المريض ويقولون له صب الماء في أنحاء المنزل عن الجن، وهذا لا أصل له. أما القراءة في الماء وشربه للمريض فجائز. وهذا يقول بعض سعي العمرة سعيت سعي العمرة وفي نهاية السعي السابع لم أكد أن يكون بداية الثامن سعيت سعي العمرة وفي نهاية السعي السابع لم أكبر. التكبير ليس بواجب وإنما هو سنة، فإذا لم تكبر فسعيك صحيح. وهذا يقول أخبرني قريب لي أنه سافر مع صديقي إلى بلد، وأثناء سيرهم أخبره رجل أنه على صديقه جناية وأن زوجته زنت أو جنابة أن على صديقي جنابة جنابة جنابة وعندما رجع حقق مع زوجتي أخبرته أنها زنت أثناء سفري فطلقها، هل يجوز تصديق هؤلاء المشعوذين؟ لا يجوز تصديقهم، فإن هذا كما أسلفنا أنه من تلاعبهم بالإنس وتلاعبهم بالمفسدين بالمسلمين، ويسعون إلى الإفساد بينهم وإلى الإفساد بين الزوج وزوجته، فلا يجوز